أقول لأنتم على هذه الشوبة لتذكر محمد علي حسن والأجل محمد والأستاذ أحمد والعائلة الكريمة فباسم الأستاذ محمد عبد البديع السيسي والمهندس محمد مصطفى كما أنني أتقدم نيابة عن مولانا الشيخ صلاح عبد المجيد فرج أجل المرحوم الأجل مولانا الشيخ عبد المجيد فرج وأيضا أتقدم بخالص العزاء نيابة عن الحاج صلاح عبد الهادي صاحب الهندسة الصوتية منزل ميمون والحاج السيد أبو شحنة وأهالي أبو كبير عم الشيخ شعبان نيابة عن الوعظ والشيخ محمد الشحات وكل الذين جاءوا في هذا اللقاء الحرماني الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام أتقدم بخالص الشكر للهندسة الصوتية لأولاد سبيل المهر المهم بصف زريع كما أنني أتقدم أيضا خالص الشكر والتقدير إلى العميد مكون الفراشة الجمهورية في مصر العربية الحاج محروس الصغير وأخي الحاج سامي وأيضا الحاج شحتة إيمان صاحب اللؤلؤة والأنوار في هذا اللقاء المقيم بالسندلوين وأشكر المتر عصام والأستاذ وائل صالح وأولاده طيار المكون بإكوة إخوة الإيمان والإسلام فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي لم يأتي قارئا فقط اليوم ولكنني أعلم مدى القدر بينه وبين الكريمة الراحلة لأن لكانت لها مكانة وكان له حب في قلبها فهي كانت تعتبره ابنا من أبنائها فدائما كنا نتوسم فيها في القرآن الكريم لأنها دائما إذا ما دخلنا عليها دعت لنا رب العالمين فأسأل الله أن يجعل هذا الدعاء لفضيلة القاضي الدكتور محمود علي حسن والعائلة الكريمة. يا بركة كمان صلى على رسول الله والنبي كمان صلى على رسول الله ويعلم الله ما كان يغرقني بها من دون كثير حب واحترام. أسأل الله بما تلاه ونكهة من القرآن من الشيخ المتعة بحسن أن يجعل الله تبارك وتعالى ما قرأه من الشيخ محمود من القرآن طول حياته إلى أن يلقى الله أن يجعل له مثل ذلك نصيبا من الرفعة ومن النور ومن البركات ومن الرحمات ومن التجليات حتى يجمعنا الله تبارك وتعالى بها في مستقر الأمر. حقيقة خيالها في الأمور طيبة الحمد. في آخر هذا القرار صممت أن تأخذ التليفون من الشيخ محمود وتتصل بي وتبلغ لي عيانا بيانا. أسأل الله أن يرحمها وأن يوسع وأن يتجاوز عن سيئاتها وأن يكسر لها في قبرها مدى بصرها وأن يجعل ما دني لها في هذه الليلة نورا يتقرب عليها في قبرها. حقيقة اسم أخي الحبيب الشيخ محمود علي حسن أتقدم أولا إلى أحبابي وإخواني ومشايخي وأهل الفضل وأهل القرآن جميعا الذين ملأوا هذا المكان نورا وبركة. فلولاهم ما كان للمكان فيه أسمى القرآن لولاهم في كل مكان ما استطاع المكان وما تعطر المكان وما شرف المكان. فهم نجوم تتلألأ في كل مكان يصل إليه. أقول لكل من حضر أسأل الله أن يجعل قواتكم في ميزان حسناتكم وأن تكون العاقبة عندكم في المسرات والعبرة بالمشاركة. مجرد التوافق الروح والوجدان لهذا المكان هو شرف لصاحب المكان وصاحب المناسبة. فالإنسان فينا يفتخر بإخوانه يشرف بهم ويعلو قدره بتواجد إخوانه من حقه. فمن قرأ فشكر الله له ومن لم يقرأ فجزاه الله عنا وعن القرآن خير الجزاء. ففضله موصول وواجبه على العين والرأس وكل منا يؤدي مكان الآخر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهل القرآن جميعا ثم أسأل الله أن يبارك في الحاضرين الذين حضروا وجلسوا ساعات الأطوال من بداية العزاء. أسأل الله أن يشكر لهم سعيهم وأسأل الله أن يبارك لنا في أعمالهم جميعا وأن تكون العاقبة عندهم في المسرات إن شاء الله. شكر الله مسعاكم جميعا وأعطانا الله وأجركم لكم وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يختم لي ولكم بالخير والسعادة. أقدم عزائي وعزاء أخي الشيخ محمد الخروطي الذي يقف يستقبل العزاء من صلاة العصر نظرا لما في قلوبنا من حب وتقدير للشيخ محمود علي حسن ولكل أهل القرآن جميعا باستسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا

احنا في الماون جاز هتدخل الطريق يا دكتور. Ah! كبير على الرجاء بنت عليك واحد يفوز بوسه بس عربه بيحب الناس عايزين نفوز Oh, هديك عصير فاضي يا فاضي اللي ساعه حد يوم نغيبا Thank you. فتاح مناك والمرة يا حبيبي والمرة يا حبيبي Yeah.